بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد المئة من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: ما حكم ما يسمى بالتنويم المغناطيسي وتحضير الأرواح؟ التنويم المغناطيسي وتحضير الأرواح. والجواب: أقدم سؤال للجنة الدائمة بهذا، فكانت الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم: التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوم على المنوم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوم، وكان طوعا له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه، ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم بما يطلبه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم. وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه وسيلة للدلالة على مكان السرقة أو الضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز، بل هو شرك لما تقدم، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها الله سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم. هذه فتوى للجنة الدائمة برقم 1779. وهذا التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة، بأن يعني يستخدم هذا الرجل المنوم، يجعلون هذا الرجل في غرفة خاصة، ثم يقول له هذا المشعوذ وهذا الكاهن، وهم يدعون أنه فرع من الطب، من الطب النفسي، ثم يقوم بوضع هذا المريض أو هذا الرجل يعني على سرير أو على كرسي، ويعمل له بعض الحركات، وهو يقول له مثلا يركز على عينيه، ركز على كذا، ثم يعمل له بعض الحركات وبعض الشعوذة حتى يسلط عليه جنيا. يكون هذا يعني مشعوذ يستعمل الجن ويخدمونه الجن، فيسلط عليه جنيا، فيقوم هذا الجني بالتلبس بهذا الرجل ويتكلم بلسانه، والناس يعني شهود، وهناك أناس شهود ينظرون إلى ذلك، فما يجدون إلا وهذا الرجل النائم المريض أصبح يتكلم يعني بكلام آخر، وكلما سأله ذلك المنوم ذلك الكاهن أجاب ويجيب بأسرار يعلمها الجن من حاله وحال القرين، يخبره القرين قرين ذلك المنوم، ويكسبه قوة، حتى أن بعضهم ربما ارتفع هذا المريض عن الأرض، يرفعه الجن ويكسبونه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه، وربما طلب منه أن يشرح لهم قصة قتل فلان، ويشرح لهم مكان كذا السرقة أين هي، ويستعملون الجن في هذه الأشياء، والناس ينظرون ويظنون أن هذا نوع من الطب ومن الإيحاءات النفسية، وهذا حرام وهو شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه استعمال للجن في هذه الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز استعماله. وقد سمعتم فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله في تحريم ذلك، لأنك قد تقرأ في بعض الكتب أن التنويم المغناطيسي يعني هو نوع من أنواع العلاج النفسي، أنه نوع من أنواع العلاج النفسي، ولكن هذا باب خطير للشرك بالله سبحانه وتعالى والاستعمال الجن. وأما حكم تحضير الأرواح فهي نفس متقاربة هذه المسألة، أفتى فيها الشيخ ابن باز رحمه الله وكتب فيها مقالا طويلا، وكان رحمه الله يتصدى لمثل هذه الأشياء الحادثة التي تضل الناس وتخرجهم عن دينهم. فقال رحمه الله: قد شاع بين كثير من الناس من الكتاب وغيرهم ما يسمى علم تحضير الأرواح، وزعموا أنهم يستحضرون أرواح الموتى بطريقة اخترعها المشتغلون بهذه الشعوذة، يسألونها عن أخبار الموتى من نعيم وعذاب وغير ذلك من الشؤون التي يظن أن عند الموتى علما بها في حياتهم. يعني هم يدعون أنهم الآن يستحضرون روح فلان وقد مات، فإذا به ينطق ويتكلم، يعني يضعون يعني رجل آخر أو يسمعون أصوات، وإذا به فلان يقول يخبرهم عن أشياء غيبية ويخبرهم عن فلان وعن فلان وهو قد مات. قال الشيخ رحمه الله الشيخ ابن باز: قال لقد تأملت هذا الموضوع كثيرا فاتضح لي أنه علم باطل وأنه شعوذة شيطانية يراد منها إفساد العقائد والأخلاق والتلبيس على المسلمين والتوصل إلى دعوى علم الغيب في أشياء كثيرة. قال: ولهذا رأيت أن أكتب في ذلك كلمة موجزة لإيضاح الحق والنصح للأمة وكشف التلبيس عن الناس. ثم ذكر الشيخ كلمته رحمه الله، وهي من عدة صفحات ممكن أن تراجع في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله. وممن كشف حقيقة هذه الدعوة الباطلة الدكتور محمد حسين في كتابه الروحية الحديثة حقيقتها وأهدافها، وكان ممن خدع بها زمنا طويلا ثم هداه الله إلى الحق وكشف زيف تلك الدعوة بعد أن توغل فيها ولم يجد فيها سوى الخرافات والدجل، وأوضح في مقالاته أن هذا الذي يسمى بالتنويم المغناطيسي وتحضير الأرواح إنما هي أفكار يعني يدفع بها أعداء الإسلام ويعملون لها الدعايات العظيمة، فتتسابق الصحف والمجلات والمواقع إلى تتبع أخبارهم ونشر ادعاءاتهم في الصحف، ويعني بث الدعايات لهم لأنهم يريدون بهذا إحياء الدعوات الباطلة والدعوات الطاغوتية والدعوات التي هي فيها الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: وأكثر من روج لهذه الفكرة أناس فقدوا عزيزا عليهم فيعزون أنفسهم بالأوهام، يعزون أنفسهم بالأوهام. قال: ومن أشهر من روج لهذه البدعة السيد أوليفر لويدج الذي فقد ابنه في الحرب العالمية الأولى، ومثله مؤسس الروحية في مصر أحمد فهمي أبو الخير الذي مات ابنه في 1937 وكان رزقه بعد طول انتظار. ثم ذكر الدكتور هذا محمد حسين أنه مارس هذه البدعة بداية بطريقة الفنجال والمنضدة، ثم تطور إلى ما بعدها إلى ما بعدها، فقال في الأخير تأكد إنها إنما هي ألاعيب محكمة تقوم على حيل خفية بارعة ترمي إلى هدم الأديان. قال: وأصبحت الصهيونية العالمية الهدامة ليست بعيدة عنها، ليست بعيدة عنها. ثم ذكر فيها أمور كثيرة، فخلاصة كلامه أنها من الشعوذة ومن الكهانة ومن استعمال الجن والعياذ بالله. راجع هذا الكلام كما ذكرنا كله في فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاوى ابن باز المجلد الثالث صفحة 314. والشيخ الألباني كذلك له فتوى في ذلك كما في موسوعة الألباني في العقيدة المجلد الثالث صفحة 1067. وذكر رحمه الله قال: لا شك أن الميت حينما يوضع في قبره فتعاد الروح إليه ساعة مجيء الملكين منكر ونكير لسؤاله، فإذا ما أجاب بالجواب عاد ميتا كما كان من قبل، فأين مصير روحه؟ أين تذهب الروح؟ روح ابن آدم عندما يموت الجواب: الروح ينعم ويعذب، لأن العذاب والنعيم يقع على الروح ويقع على البدن، والجسد في القبر ميت، والنعيم يقع على الروح أصلا في القبر ويتبعه الجسد. والتعذيب بهذه الأمور الغيبية، التعذيب والتنعيم من الأمور الغيبية التي لا يجوز للمسلم أن يتعمق فيها، لأن هذا من باب الغيب، وما نعلم الغيب وما يعلمه إلا الله. قال الشيخ رحمه الله: لكن عندنا بعض التفاصيل التي عرفناها من السنة، كفتح نافذة إلى الجنة والنار، وهذا يكون يعني روحه في بطن طير من طيور الجنة، وإذا كان شهيدا تكون في حواصل طير خضر من طيور الجنة، وهكذا. ثم قال الشيخ الألباني: ولا بد أنكم تسمعون بناس يزعمون أنهم يستحضرون الأرواح، وهذا من بدع العصر الحاضر وضلالات الكفار الأوروبيين وأمثالهم. وهؤلاء لا يؤمنون بشيء اسمه بعث ولا نشر، فيزعمون أن بإمكانهم أن يستحضروا أرواح من شاءوا، من الأطباء، من العلماء، من الصالحين، من الطالحين. واغتر بهم كثير من المسلمين في مصر وفي سوريا وفي غيرها. فإذا استحضرنا هذه العقيدة، وهي أن روح الميت في القبر ينعم أو يعذب، فكيف يمكن استعادة هذه الأرواح إلى عالم الدنيا؟ هذا من تدجيل الشيطان على هؤلاء الناس اليوم. إذا تذكرت هذا فاذكر معها أنها إذا ذكرت هذا فاذكر أن هذا تدجيل عصري يخالف الشريعة الإسلامية. انتهى كلامه رحمه الله. تكون خلاصة الكلام أن هذه الأشياء لا ينبغي للمسلم أن يغتر بها، وأن يسمع لما يروج لها في الإعلام وفي الدعايات، وأن هذه من طرق العلاج النفسي التنويم المغناطيسي وتحضير الأرواح، إنما كلها حيل وكلها يعني طرق كيف يجعلون المسلم يتخلى عن الإيمان بالغيب، وأن يتشكك في البعث وفي النشور وفي الأشياء التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها، وأن يكون ديدنه في استحضار هذه الأرواح الاستعانة بالجن فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. المهم أنهم سيخربون عقيدة هذا المسلم، وبعض المسلمين هداهم الله منكب على هذه الأشياء ويصدق ما يأتيه من هؤلاء ولا يتحرى لدينه. فيجب علينا جميعا أن نتحرى لديننا، وأن نرجع إلى أهل العلم الناصحين الذين قد كتبوا في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.